لآلئ البيان في عقد رمضان. أهلا بك أيها المستمع الكريم، نواصل الرحلة مع لآلئ البيان، ونستهل اللقاء على الحب والخير والإيمان بهذا الدعاء: اللهم إنا نهب بريح ربوبيتك، ونركض بعز سطوتك، ونقول بأدبك، ونسكت للعجز عن وصفك، ونتفكر متحيرين في عظمتك، ونفتخر منتسبين إلى عبوديتك، وندل بذكرك، ونحن في كل حال إلى وجهك، شوقا إلى السكنى في دارك، ونزاعا إلى أن ننعم بفيض رحمتك ورضاك يا أرحم الراحمين. ومن مأثور دعاء الرسول الكريم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ومن الحكم المأثورة لابن عطاء الله السكندري: إلهي، كلما أخرسني لؤمي أنطقني كرمك، وكلما آيستني أوصافي أطمعتني فيك. إلهي، منك أطلب الوصول إليك، وبك أستدل عليك، فاهدني بنورك إليك، وأقمني بصدر العبودية بين يديك. إلهي، إن رجائي لا ينقطع عنك وإن عصيتك، كما أن خوفي لا يزايلك وإن أطعتك. إلهي، متى غبت حتى نحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ من مأثور شعر المحبين الهائمين في طاعة الله ومحبته أبيات لإبراهيم الدسوقي يقول فيها: غنيت عن الدنيا بفيض عطائه، وأي عطاياهم يداني عطيتي، فوجه الحبيب الحق مشرق وجهتي، ونور الحبيب الحق ساطع قبلتي، أحن على ذل وأهوى على هدى، وأسري على علم لأنوار طلعتي. تعاليت بالعطف الكريم رعاية، فباركت زلاتي وأمنت روعتي. وإلى لقاء في حلقة الغد مع نفحة جديدة من لآلئ البيان. لآلئ البيان في عقد رمضان، غدا حلقة جديدة. هالة الحديدي وفاروق شوشة.